قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين